انتهى بنا المقام مع الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد إلى باب ما جاء في كثرة الحلف. يقال يا أخوان حلف يحلف حلفا وحلفا، حلف يحلف حلفا وحلفا، باب ما جاء في كثرة الحلف. إيش مناسبة هذا الباب للتوحيد يا أخوان؟ إيش تعلق هذا الباب التوحيد؟ كثرة الحلف تدل على نقص تعظيم الله جل وعلا في القلب، المعظم لله سبحانه وتعالى لا يستكثر من الحلف، فهذا يدل على ضعف تعظيم الله جل وعلا في القلب. أورد الشيخ جملة من الدلائل تحت هذه الترجمة، بدأ بقوله جل وعلا واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. حفظ اليمين يا أخوان ذكر أهل العلم أن له ثلاثة معان، حفظ اليمين له ثلاثة معان، حفظها ابتداء وحفظها توسطا وحفظها انتهاء. حفظها ابتداء بعدم الإكثار منها، ألا تكثر من الحلف، حفظها ابتداء ألا تكثر من الحلف. والأصل يا أخوان عند أهل العلم أن الحلف ينقسم إلى قسمين، حلف كاذب، وهذا حرام بكل حال أن تحلف بالله كاذبا. الحلف الصادق أن تحلف بالله صادقا هذا لا ينبغي إلا لسبب، يعني ما تحلف من غير سبب، إذا كان في سبب يستدعي الحلف احلف، أما إذا ما كان في سبب فلا ينبغي أن تحلف، لا أن تكثر ولا أن تقل. الأصل ألا تحلف بالله إلا لسبب، وهذا من تعظيم الله جل وعلا، هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى. هنا قال حفظها ابتداء بعدم الإكثار من الحلف، عدم الإكثار من اليمين أو الحلف من غير سبب، كما قال ابن عباس فيما رواه ابن جرير الطبري رحمه الله، قال واحفظوا أيمانكم لا تحلفوا. إيش يعني لا تحلفوا؟ لا تحلفوا كاذبين، وكذلك لا تحلفوا صادقين من غير سبب، من غير سبب. فالإكثار من الحلف منهي عنه، والحلف كذلك من غير سبب هذا أيضا منهي عنه، لا ينبغي. حفظها ابتداء قلنا حفظها وسطا بعدم الحنث فيها، الحنث يعني الخلف، يقولون حنث يحنث حنثا، حنث يحنث حنثا، الحنث يعني الخلف في اليمين، إذا حلفت فلا تحنث في يمينك، فلا تحنث في يمينك. حفظها انتهاء بالكفارة إذا حنث، حفظها انتهاء بالكفارة إذا حنث. إذن أخوان واحفظوا أيمانكم، نحن مأمورون بحفظ اليمين ابتداء وبحفظها وسطا وبحفظها إيش انتهاء. ذكر هذه المعاني إخوان مجتمع الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه على كتاب التوحيد. لكن إخوان الحلف المذموم هو الذي يقصده صاحبه، أما اللغو فهذا ليس مذموما، الذي يأتي في سياق الكلام ذهبنا والله بلى والله كلا والله هذا لا يدخل فيما نحن فيه. المقصود هنا يا إخوان اليمين المعقودة، اليمين المقصودة، أما لغو اليمين هذا ليس داخلا هنا. كذلك الحنث يا إخوان يستثنى من هذا إلى إذا حلف ألا يفعل المعروف أو أن يفعل المكروه أو الشر، فهذا لا ينبغي أن يبرأ في يمينه. ولذلك جاء عند مسلم حديث أبي طريف عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ثم رأى غيرها أتقى لله منها فليأتي التقوى وليكفر عن يمينه. عبيدة تعال هاني، فليأتي التقوى وليكفر عن يمينه. هذا ما يقول أنا لا أريد أن أحنث، لا، الحنث هنا هو الأولى، لأنه نعم حلف أن يفعل الشر أو ألا يفعل الخير. طيب الشاهد هنا واضح يا إخوان، تعلقه بالباب أن من حفظ اليمين عدم الإكثار منها، وهنا بوب باب ما جاء في كثرة الحلف، ومن حفظ اليمين عدم الإكثار منها. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. هذا أخرجه البخاري ومسلم. إذا قال أخرجاه يعني البخارية ومسلما يرحمكم الله. جاء في رواية الإمام أحمد: الحلف الكاذب. الحلف يعني قيد هذا بالكاذب. طب الآن إخوان، الحديث يحمل على الحلف عموما ولا على الحلف الكاذب؟ يحمل على الكاذب والصادق. ليش يا إخوان؟ إذا كان الحلف كاذبا، واضح يا إخوان؟ إذن هذا يحمل على الحلف الصادق والكاذب. إذا كان كاذبا فهذا ظاهر، طب إن كان صادقا؟ هذا من غير سبب. لماذا تحلف؟ أنت تبيع شيئا، لماذا تحلف بالله جل؟ لماذا؟ ما الداعي؟ ما الموجب للحلف؟ فالأصل يا إخوان حتى وإن كان صادقا لا يحلف. واضح من السياق هنا يا إخوان، المقصود هنا كثرة الحلف في الغالب، لأن غالب هؤلاء الذين يبيعون لا تنفق سلعهم إلا بماذا؟ إلا بكثرة الحلف، كما في الحديث الذي بعده يبينه ويوضحه. قال: الحلف منفقة للسلعة. منفقة من النفاق، يعني إيش يا إخوان؟ النفاد، النفاق، نفقة السلعة، يعني إيش؟ يعني وإحنا بنقول في عاميتنا نفقت، وهذه فصيحة يا إخوان. ولذلك ينفق سلعته بالحلف الكاذب. نفقت السلعة يعني إيش؟ يعني نفدت. قال: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. المحق يا إخواني الإتلاف، يتلف المال، يتلف المال. وهذا التلف إما أن يكون حسيا، كأن تأتي عليه مثلا، يأتي عليه شيء يحترق مثلا، أو يتلف حسيا. أحيانا التلف يكون معنويا. كيف يا إخوان؟ أحسنتم، بمحق البركة، الله جل وعلا لا يبارك فيه. الحلف يمحق الكسب ويمحق المال، إما حسا وإما معنا، إما حسا وإما معنا. وهذا دليل على حرمته، ودليل على النهي عنه. أقل الأحوال أن يقال بأنه إيش؟ بأنه مكروه. يعني الإنسان عندما يبيع يا إخوان لا ينبغي، إلا إذا استحلفه المشتري قال: احلف بالله أنك اشتريت. أما أن يجعل هذا، أن يجعل الله بضاعته يبيع بيمينه ويشتري بيمينه، فهذا يا إخوان هذا ليس من شأن أهل الإيمان. الله جل وعلا أعظم من ذلك وأجل من ذلك. على كيلو بندورة تحلف 100 يمين، إيش مستاهل؟ كيلو البندورة وكيلو الخيار مستاهل تحلف 100 يمين عليه؟ هذا لا ينبغي يا إخوان، ليس من تعظيم الله وليس من إجلال الله سبحانه وتعالى. قال: وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرفتم الشاهد يا إخوان؟ طيب، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. نعوذ بالله من ذلك. رواه الطبراني بسند صحيح. رواه الطبراني الإمام أبو سليمان الطبراني من بلادنا، من طبرية، من فلسطين، إمام كبير من أئمة الحديث الكبار العظام، له كتب كثيرة. وهذا الحديث رواه في معاجمه الثلاثة، وهي الكبير والأوسط والصغير. معاجم الطبراني هذه مشهورة، الكبير طبع في أكثر من 20 مجلدا، والصغير طبع في الأوسط طبع في 10 مجلدات، والصغير طبع في 2 مجلدين. قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا دليل على إيش يا إخوان؟ على شدة حرمة فعله، وعلى أن فعلهم من الكبائر، إنه هذا ليس أمرا هينا وليس أمرا سهلا. من هؤلاء؟ قال: أشيمط زان. أشيمط تصغير أشمط. إيش الأشمط يا إخوان؟ هو الذي اختلط سواد شعره ببياضه. نعم، يقولون عجوز شمطاء، اختلط سواد شعره ببياضه، دليل على كبر سنه. الشايب هذا الكبير يا إخوان الذي يعني كبرت سنه، ما الذي يحمله على الزنا وقد بردت فيه الشهوة؟ ما الذي يحمله على ذلك إلا ضعف الإيمان في قلبه؟ يعني الإنسان يا إخوان عندما يفعل المعصية ويأتيها مع قلة الداعي، يدل على جرأته على الله جل وعلا، جرأته على تقحم هذه المهلك، وإلا الإنسان إذا كبرت سنه ينصرف عن هذا. لو أن الشاب فعل هذا، نعم هذا أهون، مع نعم لا يلتمس له عذر، لا يلتمس له عذر، لكن هذا أهون من الذي هذا باعث الشهوة قوي عنده. كذلك قال: وعائل مستكبر فقير، العائل الفقير، ووجدك عائلا فأغنى. الفقير ما الذي يحمله على أن يستكبر؟ طيب لو كان غنيا ذا جاه ومال وتكبر، هذا أهون بلا شك، هذا الداعي موجود، السبب موجود، وإن كنا لا نوافقه على ذلك قطعا، لكن هذا اللي مش ملاقي يأكل وما فيش شيكل في جيبته يتكبر على ماذا؟ على ماذا يتكبر؟ ولذلك يا أخوان هذا الذي يتكبر مع قلة الداعي إثمه أعظم. هذه قاعدة يا أخوان، هذه قاعدة في المنهيات، المناهي عندما تفعل مع قلة الداعي لها يدل على ضعف الإيمان في قلب صاحبها، يدل على جرأته على الله سبحانه وتعالى. الشاهد قال: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. يكثر من الحلف لا يبيع إلا باليمين ولا يشتري إلا بيمينه، إذا باع والله علي بكذا، والله علي، إذا اشترى والله لتبيعنني إياها بكذا وكذا، والله لأشترينها بكذا. الله جل وعلا أجل وأعظم من ذلك يا أخوان، الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك، هذا لا ينبغي وهذا منهي عنه. ولاحظوا يا أخوان، لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، دليل على أن هذا من إيش يا أخوان؟ على أن هذا من كبائر الذنوب. قال: وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما. إيش عرب قوما؟ اسم إن مؤخر، بعدكم خبر، يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون. هذا يا إخوان يصح أن يضبط بالكسر ويصح أن يضبط بالضم، ينذرون وينذرون، نعم بالكسر وضم، نعم يصح على الوجهين، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيه مسلما. هذا الحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين. قال: خير أمتي قرني، القرن يا أخوان الجيل من الناس، الجيل من الناس المتقاربون في السن غالبا، المتقاربون الجيل الذين يعيشون في عصر واحد وأسنانهم إيش؟ أسنانهم متقاربة. ولذلك بعضهم حده بزمن، قال 100 سنة أو 80 سنة، نعم بعضهم حده بزمن، لكن الأظهر أن يقال يا إخواني القرن هو الجيل من إيش؟ نعم الجيل من الناس، قرن الصحابة، قرن التابعين، قرن أتباع التابعين. جيل الصحابة هذا قرن، آخر من مات من الصحابة تقريبا سنة 120، ثم بعد ذلك جيل التابعين. طيب يا إخوان، كل القرن الجيل من الناس، الجيل المتقاربون في السن، كل جيل الصحابة ينتهي عند 120، جيل التابعين عند 180، يعني كم سنة جيل التابعين؟ 60 سنة. جيل أتباع التابعين، آخر من مات من أتباع التابعين 220 تقريبا، كم سنة؟ 40 سنة، 40 سنة. إذن الجيل يا أخوان جيل الصحابة ممتد، جيل التابعين أقل، جيل أتباع التابعين أقل، إذن الجيل يا أخوان يعني كما قلنا القرن، عفوا الجيل من الناس الذين يعيشون في عصر واحد. فالمراد هنا بالقرن الجيل، فالنبي ذكر 3 قرون، يعني المقصود هنا 3 أجيال، قرن الصحابة، قرن التابعين، قرن أتباع التابعين. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو 3. أكثر الروايات يا إخوان أنه ذكر مرتين، أنه ذكر مرتين، يعني القرون كم يا إخوان؟ هي 3 قرون، 3 قرون. قال عمران: فلا أدري. طيب قال: ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون. إما أن يكون المقصود يا إخوان بقوله يشهدون ولا يستشهدون يعني يشهدون بلا علم، يشهدون شهادة زور وكذب وبهتان. المعنى الثاني هو الأشهر يا إخوان عند شراح الحديث، يبادرون إلى الشهادة قبل أن تطلب منهم. الأصل يا إخوان أن الشاهد لا يبادر إلى الشهادة حتى تطلب منه، ما يبادر بنفسه. إذا طلبت منه تستثنى مسائل ذكرها الفقهاء في كتب الفروع، لكن الأصل يا إخوان أنه لا يشهد إلا إذا طلبت منه إيش؟ هذا أوثق للشهادة. هؤلاء يشهدون من غير أن يطلب منهم، أن تطلب منهم الشهادة لاستهانتهم بها. والشهادة شيء عظيم يا إخوان، لا ينبغي أن يستهان به. الشهادة شيء عظيم يشدد فيه لا يستهان به. ثم قال ويخونون، هذا الحرف يضبط على وجهين، يخونون ويخونون. يخونون يخونون، الثاني يخونون، ولا يؤتمنون يعني يخونون غيرهم. الوجه الثاني معناه يخونون، الناس يخونونهم ولا يؤمنونهم أو لا يأتمنونهم. ثم قال وينذرون ولا يوفون، هذا الشاهد يا أخوان إذا نذر فإنه لا يفي بنذره. طب إيش تعلق هذا باليمين؟ النذر مضمن معنى الإلزام يا أخوان، واليمين كذلك، فاليمين يشبه النذر من هذه الجهة، فيه معنى الإلزام. ولذلك تلحظون أن النذر النذور والأيمان تتشابه في كثير من إيش؟ في كثير من الأحكام، الأيمان والنذور، أحكام الأيمان والنذور، لأن النذر مضمن معنى الإلزام، هو إلزام، واليمين كذلك مضمن، يضمن هذا المعنى. وهذا سيق على سبيل المدح ولا الذم يا إخوان؟ على سبيل الذم، مثل هذا يذم. قال ويظهر فيه مسلما. طيب كيف يا إخوان يظهر فيه مسلما؟ الإنسان يعني قد يكون سمينا، يعني ليس له دخل في ذلك، الله جل وعلا خلقه على هذه الصورة. إذا كان السمن طبيعيا يا إخوان، خلق على هذه الصفة، لا يذم بذلك. لكن متى يذم السمن؟ إن كان بسبب الشره والإقبال على الدنيا والحرص على المطاعم والمشارب والمآكل وما إلى ذلك، نعم هذا يذم. إذن حديث عمران الشاهد فيه قوله وينذرون أو ينذرون ولا يوفون. وفيه عن ابن مسعود، قلنا في الصحيحين هذا حديث مسعود أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثلاثة قرون، الصحابة، التابعين، أتباع التابعين، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. إيش معنى يا إخوان؟ طبعا هذا هو الشاهد، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال الشراح يا إخوان هذا يحمل على أحد معنيين، هذا يحمل على أحد معنيين. المعنى الأول أن هؤلاء لقلة الثقة بهم لا يشهد أحدهم شهادة إلا مقرونة باليمين، إما أن يكون اليمين قبلها أو بعدها. أشهد أن فلانا فعل كذا، والله إنه فعل كذا. ليش؟ لأنه يعلم أن الناس لا يثقون بشهادته، لا يوثق بشهادته، لا يبالي بالشهادة. المعنى الثاني وهو الأشهر، هذا إشارة إلى عدم مبالاتهم باليمين والشهادة، إلى عدم مبالاتهم باليمين والشهادة، كأنهما متسابقتان. يعني بدك إياه يحلف يمين جاهز، وقتيش بدك يمين جاهز، وقتيش بدك شهادة جاهز، فيش عنده أي مشكلة. كأن اليمين عنده تسابق الشهادة والشهادة تسابق اليمين، هذا لقلة مبالاته بذلك، لضعف تعظيم الله جل وعلا في قلبه. وإلا الإنسان لو عظم الله جل وعلا فإنه يتقي الله جل وعلا، لا يحلف بالله ولا يشهد كاذبا. الشاهد هنا واضح يا إخوان، هذا فيه ذم كثرة الحلف، فيه ذم كثرة الحلف وذم لا مبالاة كذلك باليمين والأيمان. قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. إبراهيم من هذا يا إخوان؟ النخعي، إبراهيم النخعي بفتح الخاء، من النخع، من الكوفة. نعم، إبراهيم من مدرسة عبد الله بن مسعود، من مدرسة الكوفة، كانوا يقصدوا مشايخ الكوفة، تلاميذ عبد الله بن مسعود. إبراهيم إذا قال كانوا يفعلون كذا وكانوا يفعلون، وهذا مر معنا من قبل، يقصد بذلك أهل الكوفة ومشايخه من أهل كعلقمة بن قيس وغيره، يضربوننا على الشهادة والعهد. طيب الشهادة إيش يا إخوان؟ أن تقول أشهد أن فلانا مثلا فعل كذا، أشهد على كذا، أو تقول أشهد بالله على كذا وكذا، هذه الشهادة. إذا كذب في هذا يضربونه. كذلك إذا أكثر من الشهادة أو شهد على وجه مذموم من غير أن تطلب منه الشهادة، كانوا يشددون عليه في الشهادة. الشهادة لا يشهد المرء إلا إذا طلب منه ذلك. كذلك العهد. العهد يا أخوان كأن يقول، ممكن يكون مع الله كأن يقول لله علي عهد أن أفعل كذا وكذا، أو مع الخلق أعاهدك على كذا وكذا. إذا لم يفي بالعهد وكذب فإنهم كانوا يضربونه. كذلك إذا أكثر من هذا حتى لو كان صادقا يضرب. الشهادة والعهد مثل اليمين يا أخوان، قلنا في اليمين لا يكون إلا لسبب. كذلك العهد، مش الطالعة والنازلة لله علي عهد كذا، هو عهد الله يعني ليس شيئا هينا، وليس الإنسان ينبغي ألا يعتاد لسانه على مثل هذا. وهذا من حفظ الشهادة ومن حفظ العهد ومن تعظيم شأن الشهادة والعهد. طب إيش تعلق هذا باليمين يا إخوان؟ تعلق هذا يعني إحنا باب ما جاء في كثرة الحلف، إيش علاقة الشهادة؟ ما في ذكر لليمين في هذا الأثر. الشهادة والعهد يا إخوان معناهما قريب من اليمين، ولذلك تطلق الشهادة ويراد بها اليمين، ويطلق العهد ويراد به اليمين، لأن المعاني إيش؟ لأن معانيها متقاربة ومتشابهة. وهذا دليل قلنا على تعظيم السلف لهذه الأمور، للأيمان والشهادات والعهود، هذه أشياء تعظم، ينبغي أن يعظمها المرء. قال فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، ثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ملحقة للبركة، ثالثة الوعيد الشديد في من لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بها. يبيع بها معروف، كيف يشتري بيمينه؟ والله لخذها بكذا، والله ما ندافع إلا كذا، والله هكذا، هذا جاري على ألسنة الناس. أيضا كما يذم من يبيع بيمينه يذم من يشتري بيمينه. الخامسة ذم الذي التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، مثل ما ذكرنا قبل قلة السبب والداعي الذي يدعو إليه. خامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، لا تحلف إلا إذا استحلفت. ممكن يا إخواني يقال كذلك، ممكن تحلف من غير أن تستحلف إذا كان في سبب، تريد أن تؤكد على شيء. الله جل وعلا أمر نبيه أن يحلف على أشياء من غير أن يستحلف، والنبي حلف والصحابة حلفوا على أشياء من غير أن يستحلفوا. لكن يا إخوان إذا كان ثمة داع يدعو إلى الحلف، يعني مش على الطالع والناس، إذا كان في سبب يدعو إلى اليمين والحلف احلف، ما في إشكال. في مسألة الناس يشكون فيه، والله إنه كذا وكذا، لا بأس، لكن لا يكثر من هذا. سادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة والأربعة، قلنا هي ثلاثة، وذكر ما يحدث بعدهم من فساد الناس. السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، قلنا الأصل أن الشاهد لا يشهد إلا إذا طلبت منه الشهادة. الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. الصغير يضرب ويؤدب إذا كان يستحق التأديب، وإذا كان يطيق الضرب، وإذا فعل ما يستوجب ذلك نعم يضرب، لا بأس بهذا، لكن لا يضرب ضربا شديدا يعني يعطب شيئا من جسده وكذا كما يفعل بعض القسى والجبابرة، وإنما يضرب ضربا الغرض منه التأديب، ليس الانتقام والتشفي، إنما يضرب من أجل التأديب، لا بأس في هذا. نعم. إذن حاصل هذا الباب يا إخوان من تعظيم الله جل وعلا، وتعظيم الله من علامات كمال التوحيد في القلب، كمال تعظيم الله سبحانه وتعالى. المعظم لله لا يكثر من الحلف، لا يستكثر من الأيمان، لا يجعل الله بضاعته يبيع بيمينه ويشتري بيمينه، فاحذروا من هذا. قال باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. الذمة يا إخواني العهد، الذمة العهد، نقول أنا مثلا إلي في ذمة أبو محمد كذا وكذا، هو يلتزم بهذا، وهذا معنى العهد. العهد يا أخوان الإنسان إذا عاهد فإنه يلتزم كما يلتزم من في ذمته شيء بسداده، واضح يا أخوان؟ ولذلك الذمة هي العهد. طب إيش مناسبة هذا الباب للتوحيد يا أخوان؟ أن من تعظيم الله جل وعلا الوفاء بعهده وذمته وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، من تعظيم الله الوفاء بعهده وذمته وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإخفار ذمة الله، إخفار ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا مناف لتعظيم الله وإجلاله. إخفار من أخفر وليس من خفر، ليس من خفر من أخفر كما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله. طيب، ذكر آية وحديثا في هذا الباب، قال وقوله وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. إيش الشاهد للآية؟ واضح، أوفوا بعهد الله، الله جل وعلا أمر بالوفاء بعهده لأن عهد الله عظيم، أعاهد الله على كذا وكذا، فأعاهدك بالله. هذا إذا الإنسان عاهد بالله ينبغي أن يفي وأن يلتزم بهذا العهد. قال عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال أغزو بسم الله، أغزو بسم الله يعني مستعينين بالله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزو ولا تغلوا. إيش الغلول يا إخوان؟ سرقة من الغنيمة قبل، نعم، كتم شيء وإخفاء شيء من الغنيمة قبل قسمتها. جاء عند مسلم حديث علي بن عميرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله اقبل عني عملك، قال وما لك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا، قال وأنا أقوله الآن، يعني أنا بأكد عليه، قال أنا سمعتك تقول كذا وكذا، قال أنت سمعتني وأنا بأكد عليه الآن. من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. هذا أمر شديد يا إخوان. قال ولا تغدروا، لا تغدروا إلا إذا نقض الكفار عهودهم فإننا ننبذ إليهم عهدهم على سواء، إذا استقاموا لنا فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. ولا تمثلوا، نهي عن التمثيل، النهي عن التمثيل والمثل يا إخوان هذا إذا لم يمثلوا بنا، لا نمثل بهم، أما إذا مثلوا بنا فإن جمهور أهل العلم على أنه يمثل بهم، إذا مثل بك الكافر فمثل به أو يشرع لك أن تمثل به، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. حتى في الحق قالوا إذا حرقك فحرقه، وهذا من باب العقوبة بإيش؟ باب العقوبة بالمثل، وذكرنا هذا مفصلا في شرح رياض الصالحين. قال ولا تقتلوا وليدا، ولا تقتلوا وليدا، وجاء في بعض الروايات ولا شيخا ولا راهبا ولا امرأة، هؤلاء لا يقتلون إلا، نعم، إلا إن كان لهم رأي في القتال، غالب أن المرأة لا تقاتل كذلك الشيخ، لكن إذا كان له رأي في القتال مثل بريد بن الصمة، نعم، في غزوة الطائف النبي قتله صلى الله عليه وسلم، الصحابة قتلوه وكان كبيرا، كان شيخا كبيرا قد عمي فقتل مع كبر سنه. قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منه. ما هنا يا إخوان زائد الخاض منها تأكيد، ومثله قوله تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا، يعني أيا تدعو، ما هنا زائدة، لكن ما في شيء زائد، في زوائد لفظية في القرآن، أما زوائد لفظا ومعنى هذا لا يوجد، كلام الله منزه عن هذا، هذه زائدة لفظا لكنها تفيد إيش؟ تفيد معنى، إما أن تفيد التوكيد أو غيره. قال فأيتهن ما أجبوك فاقبل منهم وكف عنهم. طيب الآن ثلاث خصال، ثم ادعوهم إلى الإسلام. ثم هنا يا إخوان كثير من الشراح ذكر أنها زائدة، أنها مقحمة، زائدة هنا، ولذلك ثم هنا زائدة مقحمة في الحديث، ولذلك جاءت رواية عند أبي داود وغيره عند أبي عبيد القاسم السلام في غريب الحديث أو في الأموال إلا ما كن واهما في كتاب الأموال لأبي عبيد، جاءت الرواية بغير ثم، بغير ثم، والسياق أليق من غير ثم، فاقبل منهم وكف عنه، أدعهم إلى الإسلام. ثم ما في شيء تعطف عليه. المازري، المازري بفتح الزاي شارح مسلم، قال في المعلم هنا ثم هنا لاستئناف الكلام. عموما الآن النبي ذكر ثلاث خصال، قال أدعهم إلى الإسلام، أول شيء أدعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، إن أجابوك يا إنسان فاقبل منهم، ثم ادعوهم. لسه إحنا في الخصلة الأولى يا إخوان، لسه في الأولى ما طلعنا منها، في الإسلام. إن قبلوا الإسلام أدعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، يعني إلى أي دار تصلح للهجرة. طب ليش يا إخوان هؤلاء أهل البادية؟ والبادية بعيدة، مر معنا في الأدب المفرد يا إخوان في الأثر، ساكن الكفور كساكن القبور، هذا ورد البخاري في الأدب المفرد. ساكن الكفور، إيش الكفور؟ جمع كفر، يعني القرى البعيدة النائية، ويدخل في ذلك البوادي، هذا بعيد عن العلم، بعيد عن الخير، بعيد عن الجهاد، بعيد عن مجتمع المسلمين، ولذلك بيكثر الغلظة والجفاء والمعاصي والبعد عن الله جل وعلا والجهل في هذه. حديث يا شيخنا ساكن، لا هذا أثر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من بدا فقد جفى. نعم هذا حديث صحيح عند الإمام أحمد، نعم هذا صحيح، من بدا جفى، ومن تبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلاطين افتتن، نعم هذا حديث صحيح. قال فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. قل إيش العلة في ذلك والسبب في ذلك، يعني يهاجر من البادية التي هم فيها إلى بلد الإسلام، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك، إن هاجروا فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، يعني مش لأنهم غرباء يعني لا يكون لهم حق، لا هذه بلادهم مسلم، أي بلد حط فيها فإنها إيش؟ فإنها بلده. ما في القسمة الموجودة في بلاد المسلمين اليوم ما كانت موجودة في السابق، مسلم ينتقل يتنقل في ربوع بلاد الإسلام من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ما أحد يعترضه ولا أحد يقول له هات إقامة ولا هات شيء وكذا. قال فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، إن أبوا أن يتحولوا عن ديارهم أنهم كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون له في الغنيمة والفيء شيء، ليس له في الغنيمة لأنهم بعيدون عن إيش؟ عن الجهاد، يعني هم مثل الأعراب، لا لهم في الغنيمة ولا لهم في الفيء. قال إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، يعني إخوان هؤلاء الذين في البادية له ثلاثة أحوال، ذكر الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد، الحال الأولى أن يهاجروا لهم في الفيء في الغنيمة والفيء، الثانية أن يبقوا في باديتهم لكنهم يجاهدون مع المسلمين. هؤلاء لهم في الغنيمة، هل لهم في الفيء؟ خلاف، خلاف بين بعضهم، قال لهم في الفيء بعضهم قال لا، لأن الفيء الأولى به الذين يعيشون في مجتمع المسلمين. نعم الثالثة، الحال الثالثة ألا يهاجروا ولا يجاهدوا، لا لهم في الغنيمة ولا في الفيء. وهذا الحديث يا إخوان أصل في توطين أهل البادية، هذا الحديث أصل في توطين أهل البادية، يحدثوننا إخواننا الذين كانوا في بلاد الحرمين في بعض البوادي والقرى البعيدة أشياء عجيبة عن جهل الناس إخوان، أشياء هذه القرى البعيدة والنائية التي في عمق الصحراء، وهذه يعني الجهل منتشر فيها، وهذا في كل البلاد يا إخوان، هذا في كل البلاد. قال فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، إنهم أبوا إيش؟ الإسلام، اللي سبق كله في الإسلام، إنهم أبوا، عفوا يا إخوان، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، هذه الخصلة الثانية، هذه الخصلة الثانية. طيب فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، الجزية تؤخذ من جميع الكفار ولا من أهل الكتاب والمجوس؟ هذا خلاف بين أهل العلم في كتب الفروع، بعضهم رجح هذا، وطائفة قالوا لا، الجزية من أهل الكتاب اليهود والنصارى ومن المجوس، أما سواهم من أهل الشرك لا تؤخذ منهم الجزية. قال وظاهر هذا الحديث أنها تؤخذ من جميع الكفار. فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا لا إسلام ولا جزية يبقى القتال، فاستعن بالله وقاتلهم. أنا الشاهد يا أخوان، أنا هذا كله نعم حتى نصل إلى ما نريد. وإذا حاصرت أهل حصن، حصن المنيع الذي يتحصن به الناس، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. كيف يعني أرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه؟ يعني قالوا الآن يريدون أن يستسلموا، يقولون نريد أن ننزل على عهد الله وعهد رسوله، يعني أعطونا عهد الله وعهد رسوله حتى ننزل ويفعل معنا ويفعل بنا كذا وكذا، يؤمنون على أنفسهم، أعطونا عهد الله وعهد نبي، ذمة الله ننزل على ذمة الله، ننزل على عهد الله. الآن لا تقل لهم نعطيكم عهد الله أو لكم علينا عهد الله أو ننزلكم على عهد الله وعلى ذمة الله. إيش الآن؟ قال فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبي، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، يعني ننزلكم على عهدنا وذمتنا، أنتم في عهدنا، لكم علينا عهد ألا نفعل كذا وكذا، انزلهم على ذمتك، عفوا اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. تخفر من أخفر بمعنى غدر، أما خفر الثلاثي بمعنى أجار، خفر الثلاثي بمعنى أجار، لذلك قلنا الإخفار، أخفر إخفارا. إيش العلة الآن يا إخوان؟ الآن إذا أنزلتموهم على عهد الله وعهد رسوله، ثم بعد ذلك ممكن بعض الجهل من المسلمين يخفرون عهد الله وعهد رسوله، لا يلتزموا بهذا العهد، فتكونون إيش؟ أخفرتم ذمة الله، وهذا شيء عظيم. طب إيش الأولى والأحسن؟ نعم أنزلوهم على ذمتكم. طبعا مش معنى إنزالهم على ذمتهم يعني هذا، لا أيضا يا إخوان هذا شيء عظيم، لكن أهون من إيش؟ يعني الآن إذا حاصرت مثلا عدوك أو من تقاتله، قلت أعطيك عهد الله ثم نزل مثلا وقتلته، هذا إثم كبير عند الله سبحانه وتعالى. وإن قلت أعطيك عهدي ثم بعد ذلك ما وفيت، هذا أقل من، وكلاهما عظيم لكن هذا أقل من الذي سبقه. وهذا يا إخوان هذه مناسبة الباب للتوحيد يا إخوان، تعظيم ذمة الله، مثل ما قلنا في تعظيم إيش؟ في تعظيم اليمين، تعظيم الحلف بالله، وهنا تعظيم ذمة الله وعهد الله. عهد الله عظيم لا ينبغي أن ينقض. قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. هذا يشبه الذي قبله، لكن هنا يا إخوان يعني قالوا حاصرت أهل الحصن، قالوا نحن ننزل على حكم الله، تقبل ولا ما تقبل؟ تقول لهم نعم أنزلكم نعم أنزلكم، نعم هذا يشبه هذا، أنزلكم على حكم الله جل. قال فلا تنزلهم على حكم الله. طبعا هذا النهي والذي قبله يا إخوان هذا للتنزيه وليس للتحريم، يعني نعم هذا النهي ليس للتحريم، وإن كان بعض أهل العلم قال هو للتحريم لكن هو للتنزيه. ليش؟ لأن العلة حتى لا تخفر ذمة الله وذمة نبيه. لكن لو قال نعم ننزلكم على ذمة الله وذمة نبيه، هذا جائز مشروع، لكن الأولى إيش يا إخوان؟ الأولى أن تنزلهم على ذمتك وعلى عهدك، حتى إذا أخفرت هذه الذمة لا تخفر ذمة الله وذمة نبيه. قال فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. هذا إخوان بعضهم قال عام في كل وقت، وبعضهم قال هذا خاص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليش؟ لأنه تتغير الأحكام في زمنه، الشريعة ما تمت، هذا زمن تغير، ممكن تحكم بحكم ثم يتغير، ولذلك بعد أن استقرت الشريعة والأحكام أنزلهم على حكم الله، اجتهد في إصابة حكم الله، إن أصبت فبها ونعمة، وإن أخطأت فأنت مأجور، لكن إن كنت تستطيع أن عندك آلة الوصول إلى حكم الله جل وعلا. ما بينفع واحد جاهل بفهم شيء يقول أنا أنزلكم، أنت مش عارف أصلا حكم الله سبحانه وتعالى، كيف تنزلهم على شيء أنت تجهل به أو أنت تجهله؟ فيجوز يا أخوان على الأظهر والله أعلم إنزالهم على حكم الله، وأنت بعد ذلك تجتهد، إن وفقت للصواب يعني فبها ونعمة، وإن لم توفق فأنت يعني لست آثما إن شاء الله، وإنما هذا مبلغ علمك، والله جل وعلا يعذرك إن أخطأت. والأحسن يا إخوان، نبه على هذا الشيخ العثيمين، الأحسن إيش تقول لهم؟ ننزلكم على ما نعلم من حكم الله، على ما نعلم من حكم الله، حتى إذا أخطأت الخطأ ينسب إليك لا إلى حكم الله، حتى لا يقال حكم الله يتغير، ممكن يجي واحد بعديك يحكم بخلاف حكمك، تقول أحكام الله تتغير، لا، الأفهام هي التي تتغير، أما أحكام الله ثابتة. واضح هذا يا إخوان؟ ولذلك الأحسن يا إخوان إذا سألت أحدا لا تقل له ما حكم الإسلام في كذا، لا تقل ما حكم المفتي كذلك، لا يقول حكم الإسلام في كذا، خاصة إذا كانت المسألة مسألة تقبل النظر والاجتهاد، يقول رأيي أن حكم الإسلام كذا وكذا. السؤال ما تقول في كذا وكذا؟ يقول رأيي أن هذا الحكم كذا وكذا. إذا كان مخطئا فإن الخطأ ينسب ولا ينسب إلى الإسلام. فيه مسائل رواه مسلم، قال في مسائل الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين، ثانية الإرشاد، لاحظ أخوان ذمة الله وذمة نبيه مجموعتان، بعدين قال وبين ذمة المسلمين، ثاني إرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، الأمران خطيرا لكن أقلهما خطرا إيش؟ أن تنزلهم على ذمتك. ثالث قول أغزو بسم الله في سبيل، رابع قول مقاتل وكفر بالله، خامس قول استعمل وقاتل، السادس الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، حكم الله لا يقبل الخطأ ولا يحتمل الخطأ لكن حكم العلماء يحتمل ذلك، سابع في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري يوافق حكم الله، كذلك من بعد الصحابي حتى إلى يوم الناس هذا العالم يحكم بحكم لا يدري يوفق للصواب أم لا، إذن أحكام العلماء تقبل الخطأ والصواب، أما حكم الله جل وعلا هذا لا يقبل الخطأ. هذا المقصود من هذا الباب تعظيم عهد الله وعهد نبيه، الباب الذي قبله تعظيم الحلف بالله جل وعلا، هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى. نختم بهذا الباب ونتم بعد العشاء إن شاء الله بقية الأبواب. باب ما جاء في الإقسام على الله، إيش الإقسام على الله يا أخوان؟ الحلف على الله، إيش يعني تقول أقسم عليك يا الله أن تفعل كذا وكذا، أقسم عليك يا رب ألا تفعل كذا وكذا، الحلف على الله جل وعلا، هل هذا جائز يا إخوان ولا غير جائز؟ نأخذ الحديث ونشوف إيش مناسبة هذا الباب للتوحيد. عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، من الذي أدرك أن الله لا يغفر لفلان؟ من الذي أعلمك؟ من الذي أخبرك؟ هل أخبرك الله جل وعلا بهذا؟ هل أعلمك الله جل وعلا بهذا؟ هل جعلك الله وكيلا وكلك بهذا؟ لا. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى، يتألى من الألية، الألية بمعنى يا شيخان بمعنى اليمين، من ذا الذي يتألى، من ذا الذي يحلف يقسم على الله، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة نعلق على الحديثين تعليقا واحدا، أن القائل رجل عابد، هذا حديث ثاني، قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أذهبت دنياه وآخرته، هذا الحديث الذي سبق عند مسلم حديث جندب ابن عبد الله، الثاني عند أبي داود بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة. الحديث بتمامه يا إخوان كان رجلان متآخيين من بني إسرائيل، فكان أحدهما يذنب والآخر يجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب، يرى الآخر على إيش؟ على الذنب، فيقول أقصر، الهمزة هنا همزة قطع من الإقصار، يعني الكف يعني كف عما أنت فيه. فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خلني وربي، إيش دخلك فيه أنت سيدني، خلني وربي سبحانه وتعالى. أبعثت علي رقيبا، أنت مبعوث علي رقيبا، خلاص سيبني أنا وربي سبحانه وتعالى. فقال والله لا يغفر الله لك، أقسم على الله وتألى على الله، أو لا يدخلك الجنة. عجيب. فقبضت أرواحهما، أو فقبض أرواحهما، قبض الله أرواحهما، فاجتمع عند رب العالمين. فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما، أو كنت على ما في يدي قادرا، أو على ما في يدي قادرا. وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. هذا الذي تألى على الله جل وعلا. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لقد تكلم كلمة أوبقت دنياه وآخرته. الآن نعرف حكم الإقسام على الله وإيش مناسبة هذا الباب للتوحيد. الإقسام على الله يا إخوان الذي مر معنا في حديث جندب في حديث أبي هريرة لا يجوز. ليش يا إخوان؟ بل هذا من الكبائر، بل هذا يا إخوان يذهب كمال التوحيد، بل قد يذهب أصل التوحيد. هذا مناقض لكمال التوحيد، وأحيانا ينافي أصل التوحيد. فيه سوء ظن بالله، سوء ظن بالله، وفيه سوء أدب مع الله، وفيه تحجير لفضل الله الواسع. وربما صاحب ذلك إدلال بالعمل، يدل بعمله، يمن على الله بعمله، وإعجاب بالنفس، معجب بنفسه باجتهاده بإمته، ويحتقر الآخرين. وهذا كله مناف لكمال التوحيد، بل قد ينافي أصله. إذن الإقسام على الله لا يجوز على الوصف الذي ذكرنا. في قسم ثاني إخوان يذكره العلماء في الإقسام على الله، إن حمل عليه حسن الظن بالله وقوة التوكل عليه والرجاء به فهذا ليس ممنوعا، هذا مشروع. إذا أقسم على الله بباعث، إذا قوي إيمانه، كمل يقينه، وحسن ظنه بربه مثل ما وقع لبعض الصحابة رضي الله عنهم، هذا مشروع. في مسلم حديث أبي هريرة رب أشعث مدفوع من الباب لو أقسم على الله. وفي حديث أنس بن النضر لما كسرت أخته ثنية جاري من الأنصار فقال كتاب الله القصاص، قال أنس بن النضر والله لا تكسر ثنية ربيع، والله لا تكسر. قال يا أنس كتاب الله القصاص، قال والله لا تكسر ثنية ربيع. فرضي القوم بالأرش، فقال صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. هذا جائز لمن كمل إيمانه ويقينه. قال فيه مسائل نختم بها: الأولى التحذير من التألي على الله، ثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، الثالثة أن الجنة مثل ذلك، لأن هذا بكلمة كلمة أوبقت دنياه وآخرته. رابع فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، هذا ماذا قال؟ والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يدخلك الله الجنة. خامس أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، هذا الرجل غفر له بماذا؟ بشيء لا يحبه. هذه نعمة، أحيانا أنت تكره الشيء لكن يكون إيش؟ يكون فيه الخير العظيم لك. هذا دخل الجنة بشيء يكرهه ولا يحبه. نكتفي بهذا ونكمل بعد العشاء إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.